وما أغني عنكم من إن الحكم إلا لله عليك توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإن أيتها العير إن